بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 48 من ليلة الأحد 22 من شهر ذي القعدة من عام 36 و400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، شرح شيخنا على كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى في باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا محمد بن بشار وعباس العنبري وسوار بن عبد الله وغير واحد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنهم أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. قال حدثنا نصر بن عبد الله قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنهم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال: ونبياه وصفياه وخليلاه. نعم، أورد المصنف رحمه الله هذين الحديثين من حديث عائشة رضي الله عنها. الحديث الأول من حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات، وهذا جاء في قصة موت النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان في العالية، والعالية مكان معروف في المدينة، جنوب شرقي المدينة، وهي لا تزال معروفة بهذا الاسم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان موته من الضحى ولم يكن في وقت صلاة، فكان أبو بكر في العالية، فجاءه من أخبره بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وقد اجتمع الناس حوله كما سيأتي في الحديث الآتي، فأمرهم أن يفرجوا له، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وكان مسجى وقبل بين عينيه. وهذا الموقف من أبي بكر رضي الله عنه يدل على ثباته العظيم، فإن موت النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة عظيمة، ما ابتليت الأمة بمصيبة أعظم من موت نبيها صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث أن من ابتلي بمصيبة فليتذكر مصيبته بي. ليس هناك مصيبة وأعظم بلاء تعرضت له هذه الأمة أعظم من موت نبيها وانقطاع الوحي من السماء، وليس بعده نبي، فبموته انقطع الوحي ولا ينزل جبريل على رجل على وجه الأرض بالوحي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مصيبة عظيمة وبلاء عظيم، ولكن ليس للأمة إلا الصبر كما أمرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر جاء وقبل بين عينيه عليه الصلاة والسلام وقال: ما أطيبك حيا وميتا، أما الموتة الأولى فقد ذقتها، فوالله لا تموتن بعدها، يعني بعد البعث. ثم خرج إلى الناس وكان فيهم عمر وقد جرد سيفه وذهل بموت النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو، فقال من كان فقال من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ضربته بسيفي هذا. وكانت له مكانة في الأمة بعد أبي بكر، فأذعن الناس ولم يرد عليه أحد لمكانته وفضله، حتى جاء أبو بكر الصديق ولم يتعرض لعمر بشيء، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيه ثم قال ما قال وخرج. ثم خاطب عمر فقال أيها الخطيب على رسلك، أو كما قال. ثم قال أيها الناس من كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات عليه الصلاة والسلام. ثم تلا الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا الموقف العظيم يدل على موقفين عظيمين للصديق. الموقف الأول ما نسميه الآن في اصطلاحنا موقف العاطفة والمحبة والمودة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يشغله المصاب أن يقوم بهذا الأمر الذي قام به. ولهذا ما نقل عن أحد أنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إلا الصديق، وهذه من مناقبه، خفيت على الناس وتنبه لها. وهذا الرجل أكرمه الله بفضائل لم تحصل لغيره لصدقه مع الله عز وجل ومع نبيه صلى الله عليه وسلم. والموقف الثاني هو موقف الشجاعة في العلم والصدع بالحق، عندما يقول من كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات، وكأن هذا الرجل ليس له تلك الوقفة العظيمة التي نسميها بموقف أو وقفة الرجل العاطفي المحب لنبيه صلى الله عليه وسلم. وما قال رسول الله؟ قال محمد، وهذا من فقهه ليبين أنه بشر عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال العلم ومن قوته. يقول من كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أذعن عمر حتى إنه قال إنه خفيت عليه تلك الآية وكأنه لم يسمع بها حتى قرأها أبو بكر. وهذا دليل تنبيه مهم على أن العلم قد يذهل عنه في بعض المواطن، فإذا كان هذا حصل لعمر فكيف بغيره؟ ودليل على توفيق الله، فإن بعض الناس يستحضر من العلم في موطن الحاجة إليه ما يخفى على غيره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإلا هذه الآية في كتاب الله تتلى، قال الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون. وأبو بكر كما ثبتت له هذه الفضيلة كان هو أول من عرف قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، عندما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وقال إن رجلا خيره الله بين لقاء ربه أو أن يبقى في الناس، فاختار لقاء ربه، فبكى أبو بكر. فلما سئل عن ذلك أخبر بأن هذا دليل قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الله عز وجل عليه إذا جاء نصر الله والفتح. فهذا الرجل خصه الله بمناقب عظيمة وفضائل عظيمة، وكما ذكرنا في درس الأمس أنه ما حصل نزاع بعد النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمة وفيهم أبو بكر إلا وكان الحق فيه مع أبي بكر، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، والشواهد تدل على هذا. هذا الحديث يستفاد منه عدة فوائد. أولا، جواز تقبيل الميت بعد موته، لأن هذا فعل أبي بكر بحضور جمع من الصحابة ولم ينكروه، وأبو بكر هو أعرف الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا من الفقهاء من قال إن تقبيل الميت من قرابته ومحبيه السنة، ومنهم من قال إنه جائز، والصحيح أنه جائز فليس بسنة، لأنه لو كان سنة لسنة لكل ميت أن يقبله أهله، وإنما الصحيح أنه جائز، والجائز هو حكم يتوسط بين المشروع والممنوع، ليس هو بمشروع والمشروع إما واجب أو مستحب، وليس بممنوع والممنوع إما محرم أو مكروه، وإنما هو جائز ومباح. وإذا كان الحامل عليه حب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرجى للصديق به أعظم الأجر، ولهذا قلنا أنه فضيلة للصديق اختص بها رضي الله عنه. وفيه أيضا جواز النظر لوجه الميت بعد تكفينه، وهذا أيضا قال به بعض الفقهاء، قالوا لا بأس أن ينظر إليه، لأن من لم يعلم موته وإذا كفن لربما ما رآه أهله، فإذا رأوه يكون موته معلوما لديهم باليقين. فالنظر في وجه الميت والكش عنه بعد تكفينه والنظر في وجهه ثم تقبيله، هذا على الصحيح أنه جائز كما فعل الصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني من حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه، وفي بعض الروايات على جبينه، ولا فرق، فإن الجبين وما بين العينين متقاربان، ووضع يده على ساعديه، وفي بعض الروايات أنه أكب عليه، وهذا دليل على أنه أمسك بيديه ووضع يديه على ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع فمه بين عينيه. في الرواية الأولى أنه قبله، وهنا قال وضع فمه بين عينيه، ولا تعارض، فإن وضعه للتقبيل. ثم قال ونبياه وصفياه وخليلاه، هذه الكلمات ليست من التسخط وليست من الندب، وإنما هو تعبير عما في نفس الصديق، وسيأتي أيضا في قول فاطمة وكرباء بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها، فدل على جوازه. وهذا القول من أبي بكر لم يكن على وجه النياحة والندب ورفع الصوت والبكاء، وإنما على وجه التألم لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، مع الصبر على القضاء بموت النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ونبياه معروف، يعني أنه يندب النبي صلى الله عليه وسلم وصفياه. الصفي هو صفوة الأصحاب، فالاصطفاء هو أخذ الصفوة من الشيء، والصفي هو صفوة الأصحاب. وخليلاه هذا دليل على إطلاق الصديق هذه الكلمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خليل له. وقد وردت في بعض كلام الصحابة رضي الله عنهم: أوصاني خليلي، حدثني خليلي. وهذه من الشواهد التي تضم لأقوال الصحابة ولتصريحهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اتخذوه خليلا. وهذا في مقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فالذي منعه من اتخاذ أبي بكر خليلا أنه اتخذ ربه خليلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شكور اتخذه ربه خليلا، فامتنع أن يتخذ من الخلق خليلا. ولأن الخلة بالنسبة للمخلوقين لا تكون إلا لواحد، وأما رب العالمين فإنه على كل شيء قدير. اتخذ إبراهيم خليلا ونبينا صلى الله عليه وسلم خليلا، ولم تثبت الخلة إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم صلى الله عليه وسلم. والخلة درجة عالية في المحبة، وهي أعلى درجات المحبة. قيل سميت خلة لأنها تخللت القلب ولم يبق فيه موطن لحب غير هذا الخليل. نعم. والمصنف رحمه الله: حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أنس رضي الله عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. وهذه الإضاءة هو ما جعله الله من الخير والبركة ببعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم ما شرفت به هذه المدينة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فهي مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. كانت هذه المدينة تسمى يثرب، وفيها الأوبئة، وما كان يرغب في سكناها لما فيها من الأوبئة. ولما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم سماها المدينة، وهي مضافة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقال المدينة النبوية، هذا اسمها قديما. وسماها طيبة، سماها طابة، فتغير اسمها من يثرب إلى طيبة وطابة والمدينة، مضافة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الوباء فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقله إلى أن يخرجه الله من المدينة إلى الجحفة، ويرجى استجابة الله عز وجل لنبيه، فقد أصبحت هذه المدينة طيبة السكنى. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله عز وجل في مدها وصاعها، وأصبحت المدينة مباركة فيها خير وبركة، وهذا مما يلحظه سكانها أن الطعام القليل فيها يكفي، حتى إن بعض الأسر يقولون نأكل في المدينة الشيء القليل، فإذا سافرنا لنزهة أو لمكان لا يكفينا ما كان يكفينا في المدينة، وهذا مما يدل على بركة هذه المدينة، فقد شرفت ونالت هذا الفضل وأصبحت مأرز أهل الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، ومعنى يأرز يعني يأتي إلى المدينة. ومن فضائلها أنها تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، فمن كان من أهل الشر والفساد يخرج منها، وليس هذا بعام في كل فرد، فقد يبقى في المدينة من يؤخذ عليه ما يؤخذ، ولكن في الغالب أنها ينفع عنها الكثير من أهل الشر. ومن فضائلها أن الدجال لا يدخلها، وإنما ترجف 3 رجفات فيخرج المنافقون منها إلى الدجال، وهذا شاهد لما ذكرنا من أن نفي الخبث في المدينة ليس مستغرقا لكل فرد، وهذا معلوم في عمومات النصوص أن مبناها على الغالب الأعم لا على كل فرد، فلا يقال أن كل من سكن المدينة هو مؤمن يقطع بإيمانه وبدخوله الجنة، ولكن في الغالب أن الذي يبقى فيها ويرزق الإقامة فيها مع الاستقامة يرجى له خير. ولا زال أهل الإيمان والفضل يجدون أنسا وراحة في زيارتهم لهذه المدينة إلى اليوم، كما يصرح بهذا الكثير من الزوار الذين يأتون إلى المدينة. كثير من العمال ومن أصحاب المهن ومن الموظفين الذين يستقدمون من الخارج لربما جاءوا لعمل، فما أن يعرفوا المدينة حتى يتركوا الدنيا بما فيها ويلزموا الإقامة في المدينة. فهذه من فضائل المدينة ومن الخير والبركة الذي جعله الله في هذه المدينة بإيواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجزاء من جنس العمل. آوى أهل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الله لهم خيرا وبركة في مدينتهم وفي زروعهم وثمارهم وفي ذراريهم، فلا يزال الأنصار وأبناؤهم وأحفادهم على خير، وأقد أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا. قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. هذه الإضاءة بنور الإيمان وليست إضاءة حسية، كما يقول البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم نور تضيء له الطرقات. النبي صلى الله عليه وسلم نور هدى الله به الناس، والنور هو نور الإيمان والوحي، وليس هناك نور حسي، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى وجهه وكأن فيه نور، وهذا نور الإيمان. قال: فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، يعني أظلم من المدينة كل شيء، وهذا ما لمسه الصحابة، وكأن هذه المدينة ليست التي يعرفون، وهذا لفقد النبي صلى الله عليه وسلم ولما حصل من فراق هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما نفضنا أيدينا من التراب، يعني بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم، يعني ما زالوا في دفنه وعند قبره. قال: حتى أنكرنا قلوبنا، يعني تغيرت الأمور وأنكروا قلوبهم وما كان فيها من الإيمان الذي كانوا يجدونه عند لقيا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل ما أصاب الأمة بفقد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أتى أمتي ما يوعدون، عليه الصلاة والسلام. المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين. نعم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وهذا باتفاق الروايات، فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين، وكانت وفاته عند اشتداد الضحى من يوم الاثنين، وذاع في الناس خبر موته في عشية ذلك اليوم، ودفن في عشية الثلاثاء عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء، ودفن من الليل. وقال سفيان رحمه الله وقال غيره: يسمع صوت المساحي من آخر الليل. ثم ذكر هذا الحديث من حديث جعفر بن محمد عن أبيه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، يعني كانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. قال: فمكث ذلك اليوم، يعني يوم الاثنين وليلة الثلاثاء. ليلة الثلاثاء هي الليلة التي تعقب النهار من يوم الاثنين، فإن الليالي تتبع الأيام التي بعدها، هذه ليلة الثلاثاء، ويوم الثلاثاء هو اليوم الذي يلي تلك الليلة. ودفن من الليل، يعني في يوم الثلاثاء في الليل. قال العلماء: السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه أصحابه وكانوا يفيدون ويصلون عليه في حجرة عائشة، فكلما انتهى مجموعة من الناس دخل آخرون، فطالت الصلاة عليه هذه المدة لأنه لم يخرج من مكانه وإنما دفن فيه بإشارة أبي بكر الصديق كما سيأتي. فكان هذا دليل أيضا على جواز تأخير الدفن إن كان هناك حاجة لذلك، مثل الصلاة عليه أو ينتظر به الصلاة عليه، كما حصل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. قال: وقال سفيان وقال غيره: يسمع صوت المساحي من آخر الليل. هذا هو جزء من جملة جاءت من قول عائشة، قالت: فما شعرنا بدفنه حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل. وصوت المساحي، المساحي آلة معروفة، يعني تتخذ لحفر الأرض ولإزالة التراب، وفيه إشارة إلى أن الصحابة دفنوه في الليل وما شعر الناس إلا بسماع صوت هذه المساحي عند الحفر والدفن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة وهي ليلة الأربعاء، وكان هذا في آخر الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة وحفر له ولحد له، كما أرشد في السنة أن اللحد يعني أفضل من الشق، والنبي صلى الله عليه وسلم لحد له ولم يبنى عليه بناء، وإنما جعل التراب على قبره، ولم يبني الصحابة شيئا على قبره، وإنما وضعوا الحصباء على قبره عليه الصلاة والسلام. وأما هذه الحجرة فهي حجرة عائشة، كان بناؤها قبل القبر، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كالذي يدفن في بيته، فلا يقال أنه يزال البيت من أجل أن لا يكون بناء على القبر، وإنما المنهي عنه هو أن يبنى على القبر. فهذه إجابة الإشكال الذي يستشكله بعض الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم بني على قبره، ما بني على قبره شيء، وما وضعت حصاء على أخرى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، وكانت عائشة رضي الله عنها تري الناس بعد ذلك القبر وينظرون إليه وتكشف الستار، فذكر جمع من الصحابة أنهم رأوا الحصباء على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي السنة في الدفن. نعم. والمصنف رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. هذا كما تقدم أن موته كان يوم الاثنين ودفنه كان يوم الثلاثاء في الليل، يعني في ليلة الأربعاء. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سلمة بن لبيد عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد وكانت له صحبة قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه فأفاق، فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر أن يصلي بالناس، أن يصلي للناس، أو قال بالناس. قال: ثم أغمي عليه فأفاق، فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبي رجل أسيف، إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع، فلو أمرت غيره. قال: ثم أغمي عليه فأفاق، فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كن صواحب أو صواحبات يوسف عليه السلام. قال: فأمر بلال فأذن، وأمر أبو بكر فصلى بالناس، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال: انظروا لي من أتكئ عليه. فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما، فلما رآه أبو بكر ذهب لينكص، فأومى إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. قال: وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله، فأمسك الناس فقالوا: يا سالم، انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه. فأتيت أبا بكر رضي الله عنه وهو في المسجد، فأتيته أبكي دهشا. فلما رآني قال: أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. فقال لي انطلق، فانطلقت معه، فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس أفرجوا لي، فأفرجوا له، فجاء حتى أكب عليه ومسه فقال إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، فعلموا أن قد صدق. قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيصلى على رسول الله؟ قال نعم. قالوا وكيف؟ قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. قالوا يا صاحب رسول الله أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا أين؟ قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله عز وجل لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أن قد صدق. ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه، واجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر رضي الله عنه، فقال عمر الخطاب رضي الله عنه من له مثل هذه الثلاث؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، من هما؟ قال ثم بسط يده فبايعه، وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الطويل في موت النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سالم بن عبيد رضي الله عنه له صحبة. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه، فكلما أفاق يسأل عن الصلاة، حضرت الصلاة، فيقال له نعم، فيقول مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي. وهذا دليل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرض موته، وأيضا بتقديم أبي بكر على غيره لأنه عهد إليه بالإمامة. فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبي رجل أسيف، والأسيف هو كثير البكاء، وكان كثير الخشوع والبكاء رضي الله عنه. قالت إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع، فلو أمرت غيره. ثم أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم قال معاتبا لها إن كنا صواحب أو صواحبات يوسف، يعني أن النساء فيهن يعني شيء من المكر، وإنما قال هذا على سبيل العتاب لها رضي الله عنها. ثم أمر بلال بالأذان وأبا بكر الصديق بالصلاة، فصلى بالناس رضي الله عنه وعنهم جميعا مدة 4 أيام من يوم الجمعة إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بويع بعد ذلك وأصبح خليفة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد خفة، وقيل إن هذا في فجر يوم الاثنين اليوم الذي مات فيه، ونظر وأمر من يتكئ عليه فخرج ونظر إلى الصحابة، وقيل إنه ابتسم لما رآهم، وهذا آخر رؤية من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، يدل على هذا حديث أنس وهو خادمه وأقرب الناس إليه، أنه أخبر أنه آخر ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عندما كشف هذا الستار. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قبض في ذلك اليوم، وقال عمر ما قال، قال والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي. وقال وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله، وما كانوا يعرفون يعني السنة في دفن الأنبياء. قال فأمسك الناس توقيرا لعمر، ثم قالوا لسالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه وكان في المسجد. قيل أن هذا المسجد كان في العالية وليس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتيته أبكي دهشا، يعني من الدهش، فلما رآني قال أقبض رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم. لاحظوا فقه هذا الصحابي سالم بن عبيد عندما قال إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي، يعني أن عمر نهانا أن نقول قبض، فهذا دليل على فقه الصحابة رضي الله عنهم والدليل على توقير بعضهم لبعض. ثم جاء الصديق رضي الله عنه وحصل منه ما حصل من تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته في الناس ونهي عمر عن هذا الأمر، ثم توجه لعمر لأبي بكر بهذه الأسئلة: أمات النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأخبر عن موته، فقالوا له يدفن؟ قال نعم. قيل يصلى عليه؟ قال نعم. ثم أرشدهم أن يصلوا عليه في مكانه، وذلك حتى لا يخرج من حجرة عائشة، وصلوا عليه رضي الله عنهم في حجرة عائشة. كلما انتهى يعني جمع أتى آخرون إلى أن استكمل الناس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أمر الصديق أن يغسله بنو أبيه، يعني قرابته من العباس وعلي وأهل بيته، وهذا من فقه أبي بكر رضي الله عنه. واجتمع المهاجرون يتشاورون يعني في أمر الخلافة لما يعلمون من أهمية هذا الأمر، ثم أشار عليهم أن انطلقوا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر لنصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الأنصار في بداية الأمر: منا أمير ومنكم أمير، لأنهم يرون أنهم أهل المدينة وأولى بالإمارة، وأولئك المهاجرون لهجرتهم ولقربهم في النسب من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: من له مثل هذه الثلاث؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. يشير إلى هذه الفضائل الثلاث: ثاني اثنين إذ هما في الغار، هذه الفضيلة الأولى. الثانية: إذ يقول لصاحبه، ما ورد في القرآن إذ يقول لصاحبه إلا في حق أبي بكر. الثالثة: قول النبي صلى الله عليه وسلم له: لا تحزن إن الله معنا. فهذه مناقب عظيمة للصديق رضي الله عنه. قال: فبسط عمر يده فبايعه وبايعه الناس، وتمت البيعة للصديق رضي الله عنه بمشورة الصحابة رضي الله عنه، وتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يوصي ثم ترك ذلك وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني لا يختلف فيه اثنان لفضله ومنزلته رضي الله عنه. توقف عند هذا الحديث، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، بارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى شمائل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشمائل هي الخصال والصفات التي يتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء أن الشمائل أعم من الأخلاق، لأن الشمائل تشمل الصفات الخلقية والخلقية، وهذا الذي يظهر من صنيع الإمام الترمذي، فإنه ذكر في بداية الكتاب صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، ثم ذكر هديه وأخلاقه عليه الصلاة والسلام. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا كان الميت قريب لي من الكفار فهل جائز أن أقبله؟ المؤمن لا يواد الكفار ولا أيضا يشيعهم، ولكن هذه الحقوق للمسلمين، فلا يفعل هذا بالكفار ولا يشيع الكافر، وإنما يشيعه من كان على دينه، وأما المؤمن فلا يشيع الكافر، وإنما التشييع هو من حقوق المسلم على أخيه. نعم. قل السائل: هل توصف المدينة بالمنورة لقوله أضاء منها كل شيء؟ هذا الاسم الذي يظهر أنه كان متأخرا، وما كان معروفا في زمن الصحابة يقال أنها المدينة المنورة، وإنما يقال مدينة النبوية أو طيبة أو طابة، وإنما هذا شاع في المتأخرين، وعلى كل حال الأسماء يعني لا يشدد فيها، والعلماء لم ينكروا إطلاق هذا الاسم، خاصة الآن شاع بين الناس هذا الاسم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أين كانت تسكن عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ تسكن في حجرتها، والحجرة ليس كما يظن الناس الآن أنها يعني باصطلاحنا الآن غرفة واحدة، وإنما الحجرة في اصطلاحنا بمعنى البيت، والبيت فيه عدة غرف، وكانوا يقولون الحجرات، والحجرة فيها أكثر من غرفة. وهذا ما دلت عليه الروايات أن عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقيت في حجرتها، وكانت في مكان خاص بها، والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في مكان، وكان بينها وبينه ستار، وإذا جاء من يريد أن ينظر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أرخت له الستار. وبقيت عائشة رضي الله عنها في حجرتها حتى بعد دفن أبي بكر وعمر، وهي في حجرتها، والنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الحجرة الخاصة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في اصطلاحنا الآن بمعنى غرفة مستقلة، إلى أن اشترى معاوية رضي الله عنه في عهده بيت عائشة، وبعد ذلك أصبح يعني من الأماكن التي هي حول المسجد. ثم في عهد الوليد بن عبد الملك وفي وقت إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة ضمت هذه الحجر، حجرة عائشة وغيرها، إلى المسجد. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز للمؤمن أن يتخذ ربه خليلا من هل يجوز للمؤمن أن يتخذ مع ربه خليلا من البشر؟ أما عموم الناس فيجوز لهم أن يتخذوا خليلا من البشر، كما ثبت عن الصحابة أنهم اتخذوا، أو كثيرا منهم صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم خليله، وهذا ثابت عنهم، كما أيضا مر معنا في الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، والأمة لو أن كل واحد منهم اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا فهذا رفع له عند الله، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإن الخلة درجة عالية، فالمؤمنون يحب بعضهم بعضا، ولكن بعض الناس قد يكون لبعض أهل العلم والفضل له فضل عليه فيتخذه خليلا، أو يكون له والد صالح ورباه تربية طيبة فيتخذ أباه أو أمه، إذا كانت هذه المحبة في الله ولله فلا بأس. وأما إذا كانت من أجل الدنيا ولأمور ليست شرعية فإنه لا ينبغي لإنسان أن يشغل قلبه بمحبة مخلوق إلى هذه الدرجة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ذكرتم أن معنى أن الإيمان يأرز أنه يأتي، يقول: فكيف يأتي الإيمان إلى المدينة؟ الإيمان يأتي بإتيان أصحابه، معنى أن الإيمان لا يأرز إلى المدينة يعني يأتي المؤمنون، لأن الإيمان ليس هو شيء مستقل، وإنما الإيمان في قلوب المؤمنين، فيأرز المؤمنون إلى المدينة، وبالإتيان إتيان هؤلاء المؤمنين للمدينة يأتي إليها الإيمان. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: بعض الناس وبعض أهل العلم يقولون بأن المدينة تنفي خبثها في آخر الزمان عند خروج الدجال، فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، وإنما الذي فهمه العلماء فيما أعلم أنهم ذكروا أن هذه من مناقب المدينة في كل وقت، والذي يدل على هذا أن بعض الصحابة رضي الله عنهم لما خرجوا من المدينة خشي بعضهم أن يكون هذا مما جاء في المدينة أن تنفي خبثها، وهذا من تواضعهم رضي الله عنهم، وإلا هم خيار الناس. وكذلك شق على عمر بن عبد العزيز لما خرج من المدينة، ولا يزال أهل العلم والفضل إذا اضطر أحدهم للخروج من المدينة يخشى على نفسه، وهذا مما ألفه الناس وعرفه الناس في المدينة قديما وحديثا لدلالة هذا النص وأنه عام يعني في كل وقت. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت بدخول بعض الناس وخروج آخرين، يقول فهل هذه الصلاة خاصة به أم يجوز أن يصلى على بعض الأموات مثل هذه الحال أو هذه الصلاة؟ هذه الصلاة للحاجة، لأن المكان لا يتسع لغير ما اتسعت له الحجرة. وهكذا لو أن يعني رجل صلى عليه الناس في مكان ليس فيه متسع فيصلي عليه الناس كما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معنى ذلك كما يظن البعض أن هذه الصلاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي اضطر الناس بتوجيه أبي بكر الصديق رضي الله عنهم هو ضيق المكان، ولهذا يصلي عليه ناس ثم يخرجون ثم يأتي غيرهم. وهكذا إذا كانت هناك حاجة أو كان المكان الذي يصلى فيه ضيقا أو لا يتسع للناس جميعا فلا بأس أن يصلي عليه يعني الناس يعني أكثر من مرة، ولكن ينبغي أن تبقى الجنازة حتى يفرغ الناس من الصلاة عليها. وهذا مما يدل على أنه لو ضاق المكان وصلى أناس على ميت وبقي جمع كبير فينبغي أن تترك الجنازة حتى يصلى عليها من لم يشهدها ممن ضاق بهم المكان. وأما إذا رفعت الجنازة فلا صلاة على الجنازة بعد رفعها. ومن هنا قال العلماء أن من فاتته التكبيرات على الجنازة فإنها إذا رفعت ينبغي له أن يكبر تكبيرا سريعا ويسلم قبل أن ترفع الجنازة. بارك الله فيكم. يقول السائل في سؤال تكبير الميت الكافر، يقول إن كانت الميتة هي الأم، وإن كانت النبي صلى الله عليه وسلم مات عمه أبو طالب وهو في مقام أبيه وهو المناصر له فما شيعه، وإنما أمر أن يوارى في التراب ولم يغسل ولم يصلى عليه. وهذا فارق ما بين أهل الإيمان والكفر، أن الكافر أنه لا يغسل ولا يصلى عليه وإنما يوارى إذا لم يوجد من يقوم بدفنه من أهل ملته، يدفن في حفرة ولا يغسل ولا يصلى عليه. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم وضع الحجر على القبر لتمييزه؟ إذا كان المقصود به تمييز القبر لا بأس، وخشية أيضا يعني أن يذهب التراب أو أن تأتي الدواب وتحفر المكان فلا بأس من وضع حجر كما اعتاد الناس في هذه المدينة من قديم، يجعل حجر كالعلامة على القبر لكن من غير بناء. بارك الله فيكم. يقول السائل: بعض الناس يستدلون بدفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الحجرة على الدفن في البيوت والبناء عليها. هذا غير صحيح، البناء على القبور لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولما ذكرت له بعض أمهات المؤمنين أنهن رأينا في الحبشة يعني بعض القبور التي شيدت عليها المعابد، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عليه مسجدا، ثم قالوا: أولئك شرار الخلق. هذا واضح بين في أنه لا يجوز البناء على القبور، كما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم ما بني على قبره وإنما دفن في بيته في حجرة عائشة. وهذا ما أفتى به العلماء في فتاوى بعض علمائنا الكبار لمن سأل من أهل أوروبا ومن يعيش في بلاد الكفر أنه ليس لهم مقابر، فأفتاهم العلماء أنه لا بأس أن يدفن الرجل في بيته، لأنهم يقولون أنه لا يتمكن الواحد منهم أن يدفن حتى يشتري قبرا وبأموال كبيرة وليس لديهم قدرة، فقالوا لا بأس أن يدفن الرجل في بيته كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هناك حاجة، لكن لا يصلى في هذا المكان، يجعل في حجرة أو في غرفة ولا يصلى فيها. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: الحاج المتمتع متى يؤدي العمرة عن أخيه المتوفى؟ هل قبل أداء عمرته أم بعد العمرة أم بعد أداء الحج؟ كأن السؤال هذا يفهم من أنه لا بد من عمرة عن الأخ، ولكن متى تؤدى؟ من الذي قال أن المتمتع يعني ينبغي له أن يؤدي عمرة؟ الذي ينبغي المتمتع إن أراد أن يعتمر عن الغير أن يجعل هذه العمرة التي يحرم بها من الميقات عن غيره، ولا بأس أن يكون الحج عن نفسه أو عن غيره، فيجوز المتمتع أن يكون الحج عن شخص والعمرة عن شخص آخر، ولكن عليه هدي لأنه هو الذي قام بالنسك. وأما كونه يعتمر إذا كان ما اعتمر عن نفسه فنعم ليس له أن يعتمر عن غيره، ولكن ليس من السنة أن يعتمر بعد هذه العمرة من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك ولا أرشد إليه، بل لما رجعته عائشة رضي الله عنها لم يأذن لها إلا بعد إلحاح، فدل على أن هذا خلاف السنة. فالذي ينبغي أن لمن أراد العمرة أن يعتمر عن نفسه أو عن غيره من المواقيت. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم من صلى صلاة النافلة وقرأ التحيات لله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ركن في الصلاة عند بعض أهل العلم، ولا تصح الصلاة إلا بها. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: خوفي على ابني من رفقاء السوء جعلني أمنعه من شهود صلاتي المغرب والعشاء مع الجماعة مع العلم بأني لا أكون موجودا في البيت، فهل في ذلك شيء أو إثم؟ هذا ينظر في سن هذا الابن، إذا كانت وجبت عليه الصلاة في الجماعة لا يجوز أن يمنعه من الصلاة لخوفه عليه من أصدقاء السوء، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأما إذا كان صغيرا يخشى عليه فنعم، إذا كان يخشى عليه الضرر والصلاة لم تجب عليه في المسجد فلا بأس، أما إذا وجبت عليه الصلاة في المسجد كأن يكون بالغا لا يجوز له أن يمنعه من الصلاة لخوفه عليه، ولا بد أن ينظر بعد ذلك إما أن يوصي الجيران أو يقوم بمصاحبته، المهم لا بد أن يؤدي الصلاة في المسجد. أحيانا العاطفة تحمل بعض الآباء على التفريط في بعض الواجبات أو القسوة على الأبناء. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تصح الصلاة بما يلبس على الفم والأنف من الكمامات؟ الأولى ترك ذلك، السنة أن لا يعني يختمر يعني الخمار أو اللثام الذي يجعل أحيانا كما يفعله بعض الأخوة، فينبغي في الصلاة أن يترك هذا، والتوكل على الله في الوقاية من الأمراض خير من هذه الكمامات. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: من السنة أن يدعو الرجل إذا اشترى شيئا جديدا، فهل هذا الدعاء يشمل شراء المصحف أو الكتب العلمية؟ ما ورد أنه كلما اشترى شيئا أن يدعو، وإنما إذا لبس الثوب الجديد يعني أن يدعو اللباس، أما شراء كل شيء نعم إن دعا بأن يجعل الله فيه الخير والبركة نعم، ولكن ليس من السنة كلما اشترى شيئا أن يدعو. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل كانت عائشة رضي الله عنها تصلي في حجرتها مع وجود قبر النبي عليه الصلاة والسلام أم كانت تخرج؟ نعم بلا شك كانت تصلي في بيتها، ولكن ما كانت تصلي في الحجرة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تصلي في مكان آخر، لأن كما ذكرنا الحجرات غرف، فالنبي صلى الله عليه وسلم في غرفة وهي تصلي في غرفة أخرى بمكان منفصل عن القبر. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الحج بدون تصريح وهل يصح الحج؟ قبل هذا أنبه على أن درسنا في المناسك إن شاء الله سيبدأ بعد انتهاء من هذا الكتاب، وقد نحتاج ليوم أو يومين، إما أن نبدأ الثلاثاء أو يعني بعده، على كل حال الاثنين غدا الأحد، إما أن نأخذ الأحد والاثنين ونبدأ الثلاثاء، أو نبدأ الاثنين في كتاب عمدة الأحكام، في كتاب الحج من عمدة الأحكام، فسيكون الدرس إن شاء الله في هذا الكتاب، في كتاب الحج من عمدة الأحكام بعد فراغنا من هذا الكتاب. أما الحج بدون تصريح فلا يجوز، لأنه مخالف لولي الأمر، والله عز وجل أمر بطاعته، ولا يجوز للإنسان أن يطلب طاعة بمعصية. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.